دخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم. الدرس 13 فروض الوضوء وهي 6. 1 غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. 2 غسل اليدين الى المرفقين. 3 مسح جميع الرأس ومنه الاذنان وغسل الرجلين الى الكعبين. الترتيب الموالاة. الدرس 14 نواقض الوضوء وهي 6. الخارج من السبيلين، الخارج الفاحش النجس من الجسد، زوال العقل بنوم او غيره، مس الفرج باليد قبلا كان او دبرا من غير حائل، اكل لحم الابل، الردة عن الاسلام اعاذنا الله والمسلمين من ذلك. تنبيه عام: اما غسل الميت فالصحيح انه لا ينقض الوضوء، وهو قول اكثر اهل العلم لعدم الدليل على ذلك، لكن لو اصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء، والواجب عليه الا يمس فرج الميت الا من وراء حائل. وهكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان ذلك عن شهوة او غير شهوة، في اصح قولي العلماء ما لم يخرج منه شيء، لان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. اما قوله سبحانه في ايتي النساء والمائدة او لامستم النساء، هامش سورة النساء الآية 43 وسورة المائدة الآية 6 انتهى. فالمراد به الجماع في الأصح من قولي العلماء، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة. الدرس 15 الأخلاق المشروعة لكل مسلم، ومنها الصدق، الأمانة، العفاف، الحياء، الشجاعة، الكرم، الوفاء، النزاهة عن كل ما حرم الله، حسن الجوار، مساعدة ذوي الحاجة حسب الطاقة، وغير ذلك من الأخلاق التي دل الكتاب أو السنة على مشروعيتها. الدرس 16 الآداب الإسلامية، ومنها السلام، البشاشة، الأكل باليمين، الشرب بها. الآداب الشرعية عند دخول المسجد أو المنزل والخروج منهما، عند السفر، الإحسان مع الوالدين والأقارب والجيران والكبار والصغار، التهنئة بالمولود، التعزية في المصاب، وغير ذلك من الآداب الإسلامية. الدرس 17 التحذير من الشرك وأنواع المعاصي، ومنها السبع الموبقات المهلكات، وهي الشرك بالله، السحر، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أكل مال اليتيم، أكل الربا، التولي يوم الزحف، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ومنها عقوق الوالدين، قطيعة الرحم، شهادة الزور، الأيمان الكاذبة، وإيذاء الجار، وظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض، وغير ذلك مما نهى الله عنه أو رسوله صلى الله عليه وسلم. الدرس 18 تجهيز الميت والصلاة عليه، وإليك تفصيل ذلك. تجهيز الميت: 1 إذا تيقن موته أغمضت عيناه وشد لحياه. 2 عند غسل الميت تستر عورته ثم يرفع قليلا ويعصر بطنه عصرا رفيقا، ثم يلف الغاسل على يده خرقة او نحوها فينديه بها، ثم يوضئه وضوء الصلاة، ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر او نحوه، ثم يغسل شقه الايمن ثم الايسر، ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة، يمر في كل مرة يده على بطنه، فان خرج منه شيء غسله وسد المحل بقطن او نحوه، فان لم يستمسك فبطين حر او بوسائل الطب الحديثة كاللزق ونحوه، ويعيد وضوءه، وان لم ينق بثلاث زيد الى 5 او الى 7، ثم ينشف بثوب ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده، وان طيبه كله كان حسنا، ويجمر اكفانه بالبخور، وان كان شاربه او اظافره طويلة اخذ منها ولا يسرح شعره. والمرأة يضفر شعرها 3 قرون ويسدل من وراء. 3 تكفين الميت. الافضل ان يكفن الرجل في 3 اثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، يدرج فيها ادراجا، وان كفن في قميص وازار ولفافة فلا بأس. والمرأة تكفن في 5 اثواب في درع وخمار وازار ولفافتين. ويكفن الصبي في ثوب واحد الى 3 اثواب، وتكفن الصغيرة في قميص ولفافتين. 4 احق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك، ثم الاب ثم الجد ثم الاقرب، فالاقرب من العصبات. والاولى بغسل المرأة وصيتها، ثم الام ثم الجدة ثم الاقرب، فالاقرب من نسائها. وللزوجين ان يغسل احدهما الاخر، لان الصديق رضي الله عنه غسلته زوجته، ولان عليا رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة رضي الله عنها. 5 صفة الصلاة على الميت. يكبر ويقرأ بعد الاولى الفاتحة، وان قرأ معها سورة قصيرة او آية او آيتين فحسن، للحديث الوارد في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كصلاته في التشهد، ثم يكبر الثالثة ويقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام، ومن توفيته فتوفه على الايمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داره، واهلا خيرا من اهله، وادخله الجنة، واعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه، اللهم لا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده. ثم يكبر الرابعة ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه، ويستحب ان يرفع يديه مع كل تكبيرة. واذا كان الميت امرأة يقال: اللهم اغفر لها الى اخره. واذا كانت الجنائز 2 يقال: اللهم اغفر لهما. وبالجمع إن كانت أكثر. أما إذا كان فرطا فيقال له بدل الدعاء بالمغفرة: اللهم اجعله فرطا وذخرا لوالديه وشفيعا مجابا، اللهم ثقل موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام وقيه برحمتك عذاب الجحيم. والسنة أن يقف الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة، وأن يكون الرجل مما يلي الإمام إذا اجتمعت الجنائز، والمرأة مما يلي القبلة. وإن كان معهم أطفال قدم الصبي على المرأة ثم المرأة ثم الطفلة، ويكون رأس الصبي حيال رأس الرجل ووسط المرأة حيال رأس الرجل، وهكذا الطفلة يكون رأسها حيال رأس المرأة ويكون وسطها حيال رأس الرجل، ويكون المصلون جميعا خلف الإمام إلا أن يكون واحدا لم يجد مكانا خلف الإمام فإنه يقف عن يمينه. والحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة من تأليف سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. ونبدأ مع كتاب وهكذا أطفأت السيجارة الأخيرة من تأليف أحمد بادويلان. المقدمة. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي في الله، هذه تجربتي في ترك التدخين التي هداني إليها رب العزة والجلال، فله الحمد والثناء اللذان يليقان بجلاله على ما هداني إليه من خير كثير. جعلني أنتصر على بلوى أنجاني منها بعد صراع مرير دام حوالي 20 سنة، عانيت فيها اعتلالا في صحتي ودمارا لنفسي ومالي وأذية لأهلي وبيتي وأحبابي، داعيا الله ألا يبتلى أحد من المسلمين به وأن ينجي من ابتلي به عاجلا غير آجل، إنه قريب مجيب. أخي المبتلى بشرب الدخان، أعلم جيدا أنك ستقول إنك حاولت مرارا وتكرارا تركه وأنك لم تنجح، وأنا أقول لك إن ذلك حدث لي، وسأروي لك تجربتي بالتفصيل، ولكن الذي أريده منك أن تكون جادا وأنت تقرأ هذه الرسالة وأن تخوض التجربة التي مررت بها متجاوزا مرحلة سوداء من مراحل حياتي امتدت 20 سنة. من فضلك تابع بقية المادة.